بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفى الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، إلى آخر الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيوم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، وكذا منصب القضاء وغير ذلك. وبما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها، كما قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرجال قوامون على النساء، يعني أمراء عليها، أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك. قال ابن جرير رحمه الله: يعني بقوله جل ثناؤه: فالصالحات المستقيمات الدين العاملات بالخير. وقوله قانتات يعني مطيعات لله ولأزواجهن. وأما قوله حافظات للغيب فإنه يعني حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن في فروجهن وأموالهم، تحفظ نفسها وتحفظ أمواله وتحفظ أولاده في حال غيبته. وللواجب عليهن من حق الله عز وجل في ذلك وغيره. فمعناه صالحات في أديانهن، مطيعات لأزواجهن، حافظات لهم في أنفسهن وأموالهم. وأما قوله بما حفظ الله، قال: فإن القراء اختلفت في قراءته، فقرأته عامة القراء في جميع أمصار الإسلام بما حفظ الله، برفع اسم الله على معنى بحفظ الله إياهن إذ صيرهن كذلك. حافظات للغيب بما حفظ الله، أي الله هو الحافظ لهن، بحفظ الله إياهن. فيكون فيه نسبة الحفظ لهن حافظات للغيب، وبيان أن هذا الحفظ من توفيق الله لهن، كقوله تعالى: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. نسب الحفظ إليهن تسببا وتكسبا وفعلا. وقول بما حفظ الله، أي بتوفيق الله لهن أن حفظهن فنسبة الحفظ لا حفظتها، نسبة تقدير وخلق. وأما قوله بما حفظ الله أو قوله بما حفظ الله برفع اسم الله على معنى بحفظ الله إياهن إذ صيرهن كذلك. قال الإمام البغوي رحمه الله أي بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج بحقهن وأمرهم بأداء المهر والنفقة. تفسير آخر بما حفظ الله أي بما أمر الله من الأزواج أن يعلموا حقهن، أي بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج بحقهن وأمرهم بأداء المهر والنفقة. قال ابن جرير المعنى الأول أجمل بما حفظ الله الذي هو أن الله سبحانه وتعالى جعلهن كذلك، صيرهن محفوظات. قال ابن جرير رحمه الله وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني بما حفظ الله، حفظ الله يعني فتح اسم الله، بما حفظ الله يعني بالفتح ويعني بحفظهن الله في طاعته وأداء حقه بما أمرهن من حفظ غيب أزواجهن، كقول الرجل للرجل ما حفظت الله في كذا وكذا بمعنى راقبته ولاحظته. وفي الكلام متروك استغنى بدلالة الظاهر من الكلام عليه من ذكره ومعناه، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فأحسنوا إليهن وأصلحوا. قال ابن كثير رحمه الله قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخره. ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب عن أبي داود الطيارسي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري به مثله سواء. قلنا تعليقا هذا إسناد ظاهر الصحة، والحديث صحيح وله طرق وشواهد. إسناد ابن أبي حاتم ظاهر الصحة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ابن قارض أخبره أن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. تفرد بي أحمد من طريق عبد الله بن قارض عن عبد الرحمن بن عوف. قلنا في الحاشية في إسناد ابن لهيعة ضعيف والحديث صحيح بشواهد، له شواهد يصح بها. وقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. عمن هذا الحديث عندك؟ والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث صحيح. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورواه مسلم ولفظه: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولهذا قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. النشوز بمعنى الارتفاع، أصل كلمة نشز ارتفع، معنى ترتفع على زوجها وترد أوامره. وقوله: واهجروهن في المضاجع، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الهجران هو أن لا يجامعها ويراجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. الله أمر بالمضجع فقط، أما زيادة الكلام والحديث فمرجوح، لا يترك الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل المسلم يهجر خوف وقتل. وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم ومحمد بن كعب ومقسم وقتادة: الهجر هو أن لا يضاجعها. وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد: عن النكاح. علي بن زيد ضعيف والحديث حسن بشواهده، ولا ينبغي أن يقدم الإنسان على الهجر إلا إذا لم ينفع الموعظة. بعد الموعظة والتذكير واسداد نشوزها ولم ينفع معها الوعظ، عند ذلك لا بأس أن يستخدم ذلك. إذا ذكر ذلك لأهلها ترتدع، فلا بأس أن يقدم إخبار أهلها بنشوزها. قال: وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيد القشيري أنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقوله: واضربوهن، أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران، فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. انظر، هل ذكر الضرب موجود في حديث جابر؟ وقد جاء في حديث حجة الوداع في طرق أخرى إن لم يكن مذكورا في حديث جابر، فقد جاء في خارج الصحيح. والضرب الذي هو غير مبرح معناه ضرب خفيف، ومع ذلك إذا تعارف الناس على عدم ضرب المرأة، فقد قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. إذا تعارفوا في أسرة، في قبيلة، في بلدة على عدم الضرب، وإنما يشكوها لأهلها، فلا يضربها، فيعمل بالعرف، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر. قال الفقهاء: وأن لا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا.